إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، سلسلة من دروس العقيدة والفقه والأصول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، اللهم آمين. فنبدأ بالتوحيد والعقيدة، وهو الفقه الأكبر، وسنشرح بإذن الله تعالى فيه الكتاب شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري، إمام أهل السنة والجماعة في عصره، وهو من تلامذة ابن بطة العكبري. وهذا الكتاب من أمتع وأجود المتون التي تنقل إلى المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله، يؤصل معناها وشروطها ولوازمها وأركانها وضوابطها، ثم بعد ذلك كانت بقية أركان الإسلام. هذا الدين الذي أتى به كل المرسلين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وديننا للمتتبع بالتتبع والاستقراء الكتاب والسنة يجده قائما على 3 آيات وحديثين. أما الآيات 3 فقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله جل وعلا سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. أما الحديثان، الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما قال القرطبي، من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله. ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالصراط المستقيم في هذه الآية هو السبيل في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو السبيل في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهو السبيل في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. والمؤمنين في هذه اللفظة في هذه الآية من سورة النساء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المفسرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. والإمام محمد بن أسلم الطوسي، هذا الإمام الذي قال عليه إسحاق بن راهوية لما سئل عن السواد الأعظم قال: محمد بن أسلم الطوسي ومن معه. قال: هذا الإسلام وهذا الدين في حرفين، أي في أمرين، ما قاله الله ورسوله افعل فينبغي أن يفعل، وما قاله الله ورسوله لا تفعل فينبغي ألا يفعل. وهذا تجده في حديث عبد الله بن مسعود، فساق حديث عبد الله بن مسعود، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث الافتراق، والحديث الذي حسنه الترمذي وقال عليه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حديث صحيح مشهور. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ وفي رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. فقال محمد بن أسلم الطوسي لما ذكر الحديثين، قال فإني إذا أردت أن أفعل وأعمل عملا عرضته على هذين الحديثين، فما وافقهما عملته، وما خالفهما رددته، ولو أن أهل العلم عملوا لكانوا على الهدى المستقيم. حديث هذا سبيل الله، وحديث مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية هي مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وطوال القرون الثلاثة الأول ما حدثت بين الصحابة وبين هذه القرون من الفرقة أو الاختلاف أو التشرذم أو التحزب أو هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن لأنهم ساروا على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، نظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء، أي ستر ووقاية وسلامة وأمان، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، أي ومذهب أصحابي بعد موتهم رضي الله عنهم، فمذهب أصحابي أمانة لأمتي، فلن تضل الأمة ما دامت متمسكة بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فكما قال الإمام محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، أي أمر يحدث وينزل بالأمة ينزل على هذه الآيات الثلاث وعلى هذين الحديثين ليستقيم للناس أمر دينهم ومعتقدهم وتوحيدهم وإسلامهم ومنهجهم مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. هل النبي وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يتقربون إلى ربهم بالكفر؟ كانوا يتقربون إلى ربهم بالديمقراطية؟ كانوا يتقربون إلى ربهم بالمفاسد والمظاهرات والاعتصامات والتفجيرات وهذه المسائل التي هي تعميم للفساد في الأرض، يفسدون في الأرض بعد إصلاحها؟ هل كانوا يتقربون إلى الله بالتحزب وقد برأ الله رسوله من التحزب والتفرق والتشرذم؟ فكل حزب بما لديهم فرحون. فأي أمر يحدث في هذه الدنيا ينزل على هذا الحديث مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا الضابط الذي لا يطيش، هذا الضابط المنضبط، هذا الضابط المستقيم، القاعدة المضطردة المستمرة التي لا تتخلف أي شيء. لذلك قال الإمام أحمد لصاحبه أبي الحسن الميموني، يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا بد أن نضبط أمرنا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج الصحابة الذين نزل الوحي بين أظهرهم فعلموا ما لم نعلم، وسمعوا ما لم نسمع، ورأوا ما لم نره، وفهموا ما لم نفهم، وببركة الصحابة ربنا سبحانه وتعالى جعل البركة فيهم والخير، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين على حديث الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه خيرية عامة في كل شيء مطلقة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. خيرية في الفهم، خيرية في الحفظ، خيرية في العلم، خيرية في البركة، خيرية في الدين، خيرية في الدنيا. فما هلكت الأمة إلا عندما تركت منهاج النبوة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. عندك ضابط تضبط به أي شيء، فمن خالفه خرج من أهل السنة، من خالفه ليس من أهل السنة وإن ادعى، فكلامه مردود عليه لأن كلامه خالف فعله وفعله خالف قوله، وهكذا عندك ضابط. من الفرقة الناجية؟ رسول الله قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله عنهم أجمعين. فباستقامة المنهج وبرجوع الأمة إلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين سيستقيم أمرنا وحالنا وديننا ودنيانا، ولن يستقيم أمرنا وديننا وحالنا ودنيانا إلا بهذا، إلا بهذا. الصحابة رضي الله عنهم لما فسروا قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس وكفر دون كفر، كفر ليس بمخرج من الملة. وهذا القول ليس بقول ابن عباس فحسب، فقد نقل الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في مدارك السالكين في منزلة التوبة عند بيان أنواع الكفر، نقل أن قول ابن عباس هو إجماع الصحابة، فالصحابة مجمعون على أن من لم يحكم بما أنزل الله فليس بكافر خارج من الملة. فإذا بالخلف السيء الذين خالفوا سلفهم تركوا كتاب الله وسنة نبيه ومثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فتركوا فهمهم وتركوا تأويلهم وفقههم، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أما الفقه فالفهم، وأما التأويل فمعرفة ما يؤول إليه الأمر، فإن الفقه تستنبط مما أمامك من الأمور ما ليس بموجود، تستنبط الخفي من الظاهر، فعلمه ربنا التأويل وفهمه في الكتاب والسنة وقال هذا كفر دون كفر، قاله في زمن عمر بن الخطاب وأقره الجميع، فكان إجماع فكان إجماعا سكوتيا منهم. فهكذا فتركوا هذا وأخذوا بكلام سيد قطب الضلالة، وما أتت فتنة في هذه الأمة في هذه الأونة إلا من هذا الشيطان المريد. فأهل العلم والسلف قالوا على المبتدع شيطان مريد، قالها الإمام البربهاري وقالها الشاطبي، قال أضر على الأمة من إبليس المبتدع، لأنه يشرع مع الله، فهو مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. الاستقامة على منهاج النبوة، فاستقم كما أمرت، وإنما أمرت بأن تتبع الفرقة الناجية إن أردت النجاة، وإلا فزعمك مردود على نحرك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نتكلم في هذا الكتاب الجليل، وابتداء يعني كنت أردت أن أقف على المتن فحسب حتى لا يطول الشرح ويكون الشرح مختصرا، ثم ترددت بين هذا وبين كلام العلامة صالح الفوزان رحمه الله في كتاب إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للبربهاري، زيادة على الخير الذي فيه نقف على كلماته ونفسر فيها ما يحتاج إلى تفسير، والأمر عندي ما زال مترددا، فلو أردتم أن نستخدم المتن مباشرة فلا حرج، فهذا إن شاء الله على حسب المصلحة، فمش مشاكل إن شاء الله يعني. وقبل أن ندخل في المتن، ففي كتاب دعوة على منهاج النبوة وشرح رسالة هذه دعوتنا هناك مقدمة مهمة إن شاء الله أردت أن أفتتح بها الشرح بمثابة التقعيد العقدي لمادة التوحيد والعقيدة. قلت أما بعد، فقد افتتح الإمام اللالكائي كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وما بعدها فقال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها فحفظه وعصمه من الفتنة في دينه فأنقذه من مهاوي الهلكة وأقامه على سنن الهدى وثبته وأتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته وفقهه وحرس قلبه من وساوس البدعة وأيده وأضل من أراد منهم وبعده وجعل على قلبه غشاوة وأهمله في غمرته ساهيا وفي ضلالته لاهيا، ليعلم عباده أن إليه الدفع والمنع وبيده الضر والنفع من غير غرض له فيه ولا حاجة به إليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين ألهمه إياها وجعل موارده ومصادره نحوها ومتقلبه ومنقلبه ومتصرفاته فيها وكده وجهده ونصبه عليها ليتحقق وعده المحتوم وكتابه المختوم وغيبه المكتوم. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا في ظل فهمك للقضاء والقدر. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ربنا سبحانه وتعالى يفتح على المرء بالحق، فإذا تمسك به زاده نورا وخيرا، فإذا أعرض عنه أعرض عنه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا، يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعوا ولكنهم لم يلتزموا ولم يمتثلوا ولم يجتنبوا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال شيخ الإسلام تيمية هذه الآية على غرار قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن وجد الله به خيرا فقهه في الدين، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سماع قبول وسماع إجابة وسماع امتثال، وإلا فالكل يسمع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهناك سمع بالأذن هو الذي يترتب عليه الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فلا بد من إقامة الحجة بالكلمة وبالسماع. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما هي في الاستماع إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يظن فيما حرمه الله المصلحة. هذا ظن سوء بالله، فما ظنكم برب العالمين؟ ربنا سبحانه وتعالى يحرم شيئا بل يجعله كفرا بواحا مخرجا من الملة، ثم يدعي أناس ويزعمون أن مصلحة العباد والبلاد في هذا. هذا سوء ظن بالله. قال شيخ الإمام ابن القيم: هذا لا يستقيم على عقول ملوك الدنيا، فما ظنكم بملك الملوك يحرم شيئا ثم يجعل الصلاح فيه؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم، من حديث عبد الله بن مسعود. ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل شفاء المسلمين الشفاء المعنوي أو الشفاء المادي فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا إغراء للناس بأن يرتكبوا المحرمات. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء وغيره. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلا بد من شرعية الوسيلة. لا يطبق شرع الله إلا بما شرعه الله. فمن زعم أن تطبيق شرع الله يكون بغير ما شرعه الله فقد اتهم الله ورسوله بالكذب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولكن القوم إنما يدخلون إلى الناس من بابين: من باب جهلهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عليه وآله وسلم وسيأتي: ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي يبعث ويرسل إلى قوم يؤمن به أحد فيموت ويبعث وليس معه أحد. وإنما الكثرة ملازمة للباطل. طوبى للغرباء. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والطائفة من الواحد إلى ما فوق. فنستقيم بفهم صحيح على منهاج النبوة. لا لك إيه؟ أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوحيد والمعتقد المستقيم الصحيح. فلما فرض الجهاد ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأهليهم وأوطانهم لرفع لا إله إلا الله ونصرة لله ورسوله. فإذا قام هذا على معتقد فاسد هلك المسلمون. ألم يتقرب الناس إلى ربهم في زعمهم في أن يقتلوا في المظاهرات وقالوا هذه شهادة وهم ماتوا ميتة جاهلية، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة والحديث الصحيحين فمات ميتة جاهلية. فلعل استقامة المعتقد ظنوا بأن هذا تقرب إلى الله، وهو مات على كبير أمره إلى الله، إن شاء غفر له ابتداء وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة إن مات على لا إله إلا الله. فلابد من إقامة التوحيد، إقامة لا إله إلا الله على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يستقيم القول والعمل والمعاملات والديانة والدنيا. فإن قامت على معتقد فاسد فسدت. إن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها الكتاب والسنة والإجماع بفهم السلف، والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثه المضلون. أصيل في هذا الدين التكلم في أهل الأهواء، لأن هؤلاء يفسدون الدين، ولو لم يتكلم في هؤلاء لفسدت هذه الملة واختلطت السنة بالبدعة والبدعة بالسنة. فكما روى مروزي عن ابن عباس في كتاب السنة أنه قال: لا يأتي على الناس زمان سنة عام لا يأتي على الناس عام إلا وتمات فيه سنة وتحيا بدعة حتى تموت السنن وتحيا البدعة. فهؤلاء تقربوا إلى الله بالخروج الذي هو والعياذ بالله من أكبر الكبائر. الخروج بدعة ومخالفة لأصل أهل السنة والجماعة، فهم تقربوا إليه وقالوا هذا من باب إنكار المنكر، وقالوا هذا من باب رفض الظلم والجور، فهلكت الدول ومات مليون عند التحقيق في سوريا ومئة ألف في ليبيا، وتقطعت اليمن 6 دويلات، وتقطعت ليبيا، ويأكل بعضهم بعضا بالحروب الأهلية. فأي مصلحة وأي ثمرة خير أتت من هذه الثورات المشؤومة؟ ولكن هو من باب تغيير المسمى حتى يؤتى التدليس على المسلمين. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من الذي يظهر في الأرض الفساد؟ موسى. وإنما من باب التغيير، هذا ليس بخروج، هذا إنكار للمنكر فأفسدوا. وإنما راج هذا على من لا يعلم وعلى فاسد المعتقد. فهذه القضايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهور والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين رب العالمين، ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان من الذين اتقوا والذين هم محسنون. لماذا اشتدت وطأة السلف على المبتدعين؟ اشتدت وطأتهم عليهم لأنهم يفسدون الأديان ويفسدون المعايير، فهم يشرعون من دون الله، فكانوا من أفسد ما يكون، فيجب البدء بهم قبل العدو الخارجي. لذلك قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وكان شيخ الإسلام تيمية ونقل الإجماع على أن البدعة أعظم من الكبير. عبد الله بن حمار رضي الله عنه لما عاود شرب الخمر فكان يأتي إلى النبي ويجلد ثم يرد ويأتي ويجلد وهكذا حتى لعنه الصحابة فقال لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله وهو مصر على شرب الخمر رضي الله عنه. ثم قال على ذي الخويصرة يخرج من ضغضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى القلب ولا يؤثر فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. وهذا دليل على عدم عود أهل الأهواء الذين هم أهل الأهواء ليسوا المغرر بهم لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالكبيرة وإن كانت كبيرة فهي أقل من البدعة. لذلك بيّن الشاطبي في كتابه الفذ الذي ينبغي أن يدرس الاعتصام بيّن أن حتى صاحب الكبيرة وإنما وإن أصر عليها فإن المعصية لا تؤخذ كسبيل يقتدى به من باب مخالفة أصول السنة. هي معصية شارب الخمر والزاني يعلم أنه عاصي لله أما المبتدع فيظن أنه يتقرب إلى الله بما هو عنده. لذلك أصر هؤلاء على بدعتهم حتى ماتوا جعد بن درهم إلى أن ذبح هو مصر على قوله غيلان إلى أن ذبح هو مصر على قوله وهكذا أهل الأهواء لا يرجعون. قد في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام له واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها ليتحصن بجملتها ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمآب إن شاء الله. ومن أعرض عنها وابتغى الحق في غيرها مما يهواه أو يروم أي يريد أي أو يروم سواها مما تعداه أخطأ في اختيار بغيته وأغواه وسلكه سبيل الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله بضرب الأمثال. ومن هنا حارب أهل الأهواء في بلدنا وفي كل مكان حاربوا السنة. قال ينزل الله به من سلطان ولا عرفه أهل التأويل واللسان على هذه التأويلات ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان فقد استحوذ عليه الشيطان وأحاط به الخذلان وأغواه بعصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان. فكان إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته والمنادين بشرائعه وحكمته الذين قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وتنكبوا سبيل المكذبين لصفات الله وتوحيد رب العالمين فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا فلقوا الحكم ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق. انتهى كلامه رحمه الله. إن المتأمل لما يحدث في الأمة بعد بزوغ الإرهاب ونجم الإرهاب والإرهابيين وفساد الأمة يعلم عظم في البدعة وانتشار البدعة كما قال أبو قلابة فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه ورواه الأجري في الشريعة ما ابتدع رجل بدعة قط إلا استحل السيف. الخروج الذي لا يكون إلا بالكلمة هل يحمل الإنسان سيفا ليقتل فلانا إلا بعد أن يعتقد بكلمة تسوقها إليه كفكرة تحفذه وتهيجه بها؟ فالذي قال إن الخروج لا يكون إلا بالسيف هذا سفيه لا يؤبه لقوله. أحمل سيفا على رجل من غير أن يكون بيني وبينه شيء؟ وإنما بالكلمة ما من خلال هذه التهيجات التي كانت من خلال القنوات ومن خلال المنابر وإلى الله المشتكى. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث حذيفة في كتاب الفتن باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة واللفظ له. ورواه أيضا البخاري في صحيحه قال حذيفة بن اليمان صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصل، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصل، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل فتنة تكون وهي قائمة إلى يوم القيامة فأعلم الصحابة أحفظهم. وفي رواية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء. فانظر إلى قوله ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، فالمرجعية إلى صحابة رسول الله. وإنما أتى هؤلاء سيد قطب ومن بعده ومن قبله المودودي وغيرهم أرادوا أن يقطعوا الصلة بين الأمة وبين السلف رضي الله عنه، وأرادوا أن تستقي الأمة الفهم من هؤلاء المجرمين الشياطين المردة، فقطعوا الصحابة على عدم كفر من يحكم بغير ما أنزل الله، وأخذوا بقول سيد قطب وجعلوه هذا هو الدين، وهذا أمر عظيم. وفي رواية والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة بيني وبين الساعة. قال حذيفة أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه من شيء إلا قد سألته أي عنه. رواه الترمذي. فالصحابة هم الذين يعلمون الفتن من الفتن والعصمة بإذن الله تعالى، إنما من الرجوع إلى فهمهم وهديهم وسنتهم. من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأكثرها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا أثارهم وهديهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الذي ينبغي على الأمة أن تسير عليه. رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، وأحمد في المسلم، رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي في التلخيص، قال حديث صحيح لا أعرف له علا. من حديث العرباض بن سريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومنه فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلال. فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، هذا هو الاختلاف والتشرذم والتحزب والتفرق وتقطيع الأمة. فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم حتى تجتنبوا هذا الاختلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لا يقال نتنازل عن ثوابت الأصول، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم لأنها مهلكة وهلكة وهلاك وفساد. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، والضلالة وأهلها في النار كما قال الإمام البربهاري في شرح السنة، هكذا كما قال الزهري ناقلا عن الصحابة الاعتصام بالسنة نجاة ولا نجاة في غير ذلك. ذلك كذلك فالخلاص والنجاة والصلاح والفلاح في اتباع سبيلهم والتزام طريقهم والاهتداء بهديهم والاستنان بسنتهم، فبهم يفهم الكتاب والسنة، وبمناهجهم تحط الرحال في الجنة بمنه وفضله وكرمه سبحانه، وباقتفاء آثارهم يكون الخروج من المحنة والفتنة من الداء والدواء. فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وروى البخاري في السنن والبغوي في السنة والطبراني في الكبير عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما، قال فقال صلى الله عليه وسلم ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينت بين لكم. اتباع منهج السلف سبب للعصمة والتمكين في الأرض. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بما جئت به. قال الحافظ في الفتح: قوله حتى يشهدوا جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قوله عصموا أي منعوا، وأصل العصمة من العصام هو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. فأنت تشد بحبل السنة وبفهمها من السلف حتى تعتصم، فإذا كنت على منهاج النبوة لا تضرك فتن، كما قال خبير الفتن حذيفة بن اليمان فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن من المصنف، قال له: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. وهذا الذي حدث في هذه الثورات، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل اختلاط لا تعرف هذا حق أم باطل، فيلجأ الناس إلى من؟ إلى الناس، إلى العلماء، فما كان أمام الناس إلا دعاة على أبواب جهنم فسألوهم فضلوا وأضلوا. إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذا خبير الفتن يعلمنا ويعلمنا من مشكاة النبوة والقرآن. فإذا لم تعرف السنة من البدعة ستفتن وسيضحك عليك وسيساق لك الحق في صورة الباطل. من هنا كان التكلم في أهل الأهواء من أشد ما يكون، ونقل عليه الإجماع. حتى لما سئل الإمام أحمد عن رجل يصلي ويصوم ويقيم الليل ورجل يتكلم في أهل الأهواء والبدع، أما الأول فصلاحه لنفسه، أما الثاني فصلاحه يتعداه، قال: فهو خير عن الأول لأنه يتكلم ويبين. انتهى كلام الحافظ. قلت: فجعل صلى الله عليه وسلم التمكين لدين الله في الأرض بداية من النطق بالشهادتين وإقامة شرع الله والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا كاملا بكافة الشرع، جعله سبب عصمة الناس ومنع قتالهم وأموالهم. وإذا فعل الناس ذلك فقد اعتصموا بالله. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة، وهذا الكتاب من أجود المراجع اللغوية لأنه يأتي بأصل الكلمة على منهج التقعيدي الذي هو أصل الفتوى على التقعيد، فهو يأتي بهذا المنهج في الكلام. قال: عصم العين والضاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة، والمعنى في ذلك كله معنى واحد من ذلك العصمة، أن يعصم الله تعالى عبده من سوء يقع فيه. اللهم أمين. واعتصم العبد بالله تعالى إذا امتنع واعتصم والتجأ، أي التجأ. وتقول العرب: أعصمت فلانا، أي هيأت له شيئا يعتصم بما نالته يده، أي يلتجئ ويتمسك به، والعصمة كل شيء اعتصمت به. وقال في مختار الصحاح: العصمة المنع والحفظ، واعتصم بالله امتنع بلطفه من المعصية. وربنا سبحانه وتعالى لا يمنع أحدا بلطفه إلا إذا رأى منه الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولا عصمهم ولا حفظهم. فمن زل في هذه الفتن يعلم أنه به وفي قلبه خبث ليس بسوي، فليستغفر الله وليرجع، وإلا لعصمه الله. هذه قواعد لا تتخلف. الذي يزل هو على خطر وعلى نقص شديد. أما أهل الخير والسنة فمعصومون بإذن الله تعالى. المعجم الوجيز: العصمة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة على فعله. هذا تعريف جيد. العصمة منحة إلهية، عصمة من الله تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليه. وبهذا ابتلى المؤمن كما ابتلي يوسف عليه وعلى نبي الصلاة والسلام، شاب غير متزوج، هو عبد عند المرأة في غير بلده، امرأة ذات مال وجمال، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذا سبحان ربي العظيم، فقال منحة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة على فعله. هذه المنحة لا تؤتى لأي أحد، هذه العصمة لا تؤتى لأي أحد، لابد من ثمنها. ألا إن سلعة الله غالية، وسلعة الله الجنة في الآخرة وفي الدنيا، الاستقامة على منهاج الله ورسوله، أتوا عليها إلى الممات. فاستقم كما أمرت. طيب، في تفسيري في قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، قال ومن يتعلق بأسباب الله ويتمسك بدينه وطاعته فقد وفق لطريق واضح ومحجة مستقيمة غير معوجة، ويستقيم به إلى رضا الله وإلى النجاة من عذاب الله والفوز بجنته. هكذا يتعلق بأسباب الله وتمسك بدينه وطاعته. من أراد النجاة عليه ألا يعصي الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال القرطبي قوله تعالى ومن يعتصم بالله يمتنع ويتمسك بدينه وطاعته فقد هدي، أي وفق وأرشد إلى صراط مستقيم. قال ابن جريج يعتصم بالله يؤمن به، وقيل المعنى ومن يعتصم بالله أي يتمسك بحبل الله وهو القرآن، يقال أعصم به واعتصم وتمسك واستمسك إذا امتنع به من غيره. واعتصمت فلانا هيأت ما يعتصم به، وكل متمسك بشيء معتصم معصم ومعتصم، وكل مانع شيئا فهو عاصم. قال ابن كثير فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغوايا والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، ولن يحدث هذا إلا إذا كانوا على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فبين ابن كثير رحمه الله أن العصمة في اتباع سبيل السلف رضي الله عنهم، والذي به يكون التمكين في الأرض لدين الله. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قلت فكانت الغاية في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، والآية كذلك غاية واحدة، فكما كانت عصمة الناس من القتل في أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا ويقيموا شرعه من الصلاة والزكاة وغير ذلك من شعائر الدين، كذلك التمكين في الأرض مرجعه إلى عبادة الله من غير إشراك به وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من شعائر الدين. هذه الغاية هي الاعتصام بالكتاب والسنة، ولأن الله قد قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الصحابة الاعتصام بالسنة هو النجاة. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف. لابد من اتيان أسباب التمكين وإتيان أسباب النصرة وإتيان أسباب النجاة، فمن رام وأراد النجاة والنصرة والتمكين من غير أخذ الأسباب فهو إلى هلكة لا يعي. فهذا قال ابن تيمية فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف، فلما اتصف به الأولون رضي الله عنهم استخلفهم الله كما وعد، وقد اتصف بعدهم به قوم فبحسب إيمانهم وعملهم الصالح فمن كان أكمل إيمانا وعامل صالحا كان استخلافه المذكور أتم. فإذا كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه خلل ونقص، وذلك أن هذا جزاء هذا العمل، فمن قال بذلك العمل استحق ذلك الجزاء. والله يا إخوة، أهل السنة سلفا وخلفا ما تركوا بابا يأتي إلى الأمة منه فساد إلا وتكلموا فيه وبينوه، ولكن الناس لا تقرأ. وأهل الأهواء عليهم على قلوبهم وعلى عقولهم أران، فحجزوا وحجز بينهم وبعدوا عن المنهج الحق وعن الفهم السليم المستقيم. يطبق إنسان شرع الله ويأتي من وراء هذا الشرع فساد، فإذا أتى الفساد علمت يقينا من غير أن تعلم أن هذا ليس هو الشرع، ليس هو الشريعة، ليست هذه هي السنة، وإنما هناك خلل. لكن ما بقي قرن مثل القرن الأول، إي والله، فلا جرم ما بقي قرن يتمكن تمكن القرن الأول. قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن، كما يحصل هذا لبعض المسلمين في بعض الجهاد كما هو معروف في كل زمان. قلت: قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هؤلاء هم أهل الرحمة الذين أخذوا بأسباب الرحمة وبأسباب النجاة من الفتن أن امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي. قال لالكائي في شرح أصول الاعتقاد: وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع آثارهم. قلت: فمن أراد النجاة سلك طريقهم، ومن رام الرفعة اتبع هديهم، ومن طلب المجد اقتفى آثارهم، ومن ابتغى العصمة في الفتن من الزلل استن بسنتهم، ومن أحب التمكين في الأرض لدين الله التزم منها من منهاجهم. حذو القذة بالقذة، قذة هذه الريشة التي تكون في السهم، تكون بنفس المواصفات في كل سهم حتى يستقيم انطلاقه، لا يخرج عنه قيد إنمولة، وهو منهاج النبوة. يعرف ذلك ويعتقده، يعلمه ويعلمه، يثني عليه ويدعو إليه، يحيا له وبه وعليه، يحيون مواته ويجددون ما درس منه. فما درس منه ما درس إلا بإنعاش البدع والمحدثات من الأهواء والضلالات وآراء الرجال التي تخالف منهاجهم. اتخذهم الناس آلهة تعبد من دون الله، ثم جعلوا من عبادتهم حظا للمصلحة المشؤومة التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع ومنهاج السلف. وظهرت في الأمة أوثان تعبد من دون الله، حبب إلى الناس عبادتهم. في الوقت الذي كتبت فيه كتابي الأحزاب بين مصلحة الوطن وغياب اليقين بالله، هذا للشيطان الذي يسمى محمد يسري، وهو الذي يؤصل لهم في الضلال، طبع كتابا ظاهره أنه من المذهب الحنبلي الطوفي، وهو له مراجع ويرجع إليه أئمة الحنابلة، وهو في أصله رافضي خبيث، تكلم على المصلحة. والروافض والشيعة منهجهم أنهم ينسخون الكتاب والسنة بالمصلحة، ولذلك يقولون على أئمتهم معصومون، أنهم معصومون. فعندهم لم يتوقف النسخ، فطبع هذا الكتاب في داره المشؤومة المبتدعة الحزبية، طبعه في وقت سبحان ربي العظيم. هذا من العلوم التي ينبغي أن تمحى، أن تحرق، فطبعه واهتم بطبعته وأنزله، وهذا أمر عظيم. إلى هنا تكلم ياسر برهامي وقال: نتنازع عن المصلحة، ثوابت الأصول من أجل المصلحة، وكلهم كان يتكلم أن الذي يحدث مصلحة منه النزول إلى الانتخابات وعدم ترك العلمانيين أن يحكموا البلاد، فنزلوا هم فأتوا بدستور أشد علمانية من العلمانيين والليبراليين. فبينت ما معنى المصلحة، وأن الشريعة كما قال شيخ الإسلام تيمية بالإجماع ما أهملت مصلحة قد، وكل إنسان ظن في أمر أنه مصلحة وهو يخالف النصوص فهو الخلل في أمرين كما قال شيخ الإسلام تيمية، إما أنه لم يدر ما المصلحة، وإما أنه لم يدر ما الذي يفعله والذي يقوله، ولا يدري ما هو الكتاب والسنة. فبينت ضوابط المصلحة ونقلت الإجماع الذي نقله الشاطبي وغيره أنه بالإجماع لا ينبغي أن يقال بمصلحة تخالف الكتاب والسنة. إيه المصلحة؟ مصلحة مرسلة يراها أهل العلم أو أولياء الأمور في أمر لا يخالف الكتاب والسنة، فيه مصلحة للمسلمين، كمثلا مسائل المرور وقوانين المرور وقوانين المرافعات التي تنظم المسائل في رفع القضايا، كل هذه مصالح مرسلة لا تخالف كتابا ولا سنة، وما يراه ولي الأمر لا تخالف كتابا ولا سنة، فإذا خالفت فهذه مفسدة بالإجماع. فأرادوا أن يدخلوا للمسلمين من هذه البابة مصلحة، ما ينفعش نترك العلمانيين، لابد أن ننزل معهم حتى هلكوا وأهلكوا، هو من الجهل وعدم صلاح المعتقد. قلت منهاجهم اتخذهم الناس آلهة تعبد من دون الله، ثم جعلوا من عبادتهم حظا للمصلحة المشؤومة التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع ومنهاج السلف، فظهرت في الأمة أوثان تعبد من دون الله حبب إلى الناس عبادتهم، قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال ابن كثير قال حذيفة وغير واحد في تفسير إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا، وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولا قلت ولما طلب القوم الصلاح والفلاح والسداد والرشاد من غير الكتاب والسنة ومنهاج السلف كانت العاقبة سوءا وفسادا وغيا وضلالا، فأفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح وضلوا وأضلوا من حيث أرادوا الهدى والفلاح، وأماتوا السنن والدين من حيث أرادوا لدينهم التمكين، بل فتحت أبواب التنازلات عن كل أصل وثابت في الشرعة الكاملة التامة الطاهرة المطهرة رغبة في القوم من القوم كما زعموا في تطبيق شريعة الملك سبحانه، فجمعوا بين الأضداد ولا أقول بين الضدين وبين المتناقضات ولا لا أقول بين المتناقضين المتقابلين إيجابا وسلبا، كما يقول القائل حياة لا حياة وعلم لا علم وفهم ولا فهم ودين ولا دين وعقل ولا عقل واتباع ولا اتباع واستنان ولا استنان. فشوهت الديانة وتجرأ السفهاء على الله ورسوله، وانحطت مكانة رجل الدين لا سيما بعدما فعله الخوان الضالون المضلون في مصر حفظها الله من إرهابهم وبدعهم وخيانتهم، حتى وصل بهم الأمر إلى تهييج أمريكا والدول على مصر. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، والعمل الصالح لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. قال تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا صلاح المعتقد والمتابعة في قوله مثل ما أنا عليه لهم وأصحابي. وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، فالنجاة لمن آمن واتقى على منهاج السلف لقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، من الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فلا هداية إلا لمن آمن بمثل إيمان الصحابة، حذو القذة بالقذة حذو النعل بالنعل لا يخالف في صغيرة ولا كبيرة، هداية بإيمان مثل إيمان الصحابة. لذلك قال في نفس الآية بعدها وإن تولوا فإنما هم في شقاق فانفض يديك منهم، بل قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها أو خذلها، بها تستقيم أمور العباد والبلاد. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وروى أيضا بخاري ومسلم من حديث معاوية قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله معطي، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله. انتبه. ونفس الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان صحيحه عن معاوية بلفظ: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ولن تزال طائفة، لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذا جمعت ألفاظ الأحاديث في صعيد واحد يظهر بوضوح ولله الحمد والمنة أن استقامة أمر هذه الأمة إنما هو بهذه الطائفة الثابتة على الحق قولا وعملا ومعتقدا ودعوة، ثباتا لا يقبل التلون في الدين، لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول، لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول قولهم قبل الفتن وبعدها وخلالها واحد، لا يضرهم لو اجتمعت الأمة غيرهم على خلافهم. هؤلاء هم ورثة منهاج النبوة، القائمون بأمره، المحافظون، الحافظون لحدوده، المدافعون عنه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يفتت في عضدهم تحزب الأحزاب ولا تجمهر العوام ولا كثرة الخواء، بهم يقيم الله الملة العوجاء، الملة العوجاء والحجة البالغة على خلقه. ركنهم الشديد الأنس بالله وحده سبحانه، وسبيلهم مثل ما عليه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، ألف الغربة، وبها يزيد يقينهم وإيمانهم وثباتهم. كيف لا؟ وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، سبحان ربي العظيم. والرهيط تصغير الرهط، والرهط الجماعة دون العشرة، أفاده النووي في شرح مسلم. كذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء يضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا من أشد العبادة. رواه مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي في شرح مسلم: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. قلت: هؤلاء الأفراد الطائفة الظاهرة على الحق والتي بها يستقيم أمر العباد والبلاد، هؤلاء هم الذين يقيموا منهاج النبوة، وهم الذين يعلمون الناس مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. فقلت هذا بين يدي شرح كتاب السنة للإمام البربهاري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.